الحمد لله رب العالمين، الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستلهمه ونسأله الرشاد في الأمر كله. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا من عبادك السعداء، وتوفنا على كلمة الهدى. اللهم هيئ للإسلام والمسلمين في كل مكان وفي كل زمان أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعاصي، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الضلال هي السفلى. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ وأدى ونصح وجاهد وظهر دين الله وتمت كلمة الله. فصلوات الله وتسليماته على سيدنا رسول الله وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإيمان، يقول ربنا جل وعلا: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. ويقول المعصوم صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أعظم عند الله من أيام العشر. وفي رواية: ما من عمل أحب إلى الله وأعظم أجرا من خير تعمله في عشر الأضحى. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. الإخوة الأحباب، إن من رحمة الله بعباده وقد خلقهم ودعاهم إلى دار السلام وبين لهم الطريق الذي يصل بهم سالمين إلى تلك الدار، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ومن رحمة الله العليم بنفوس البشر وبأحوال البشر أن يتيح لهم فرص الخير ليسابقوا في الخيرات ويسارعوا في أبواب الطاعات. علم ربنا أن النفس البشرية حرون وملول، هي حرون تتقاعس عن الخير وتعصي صاحبها وتستعصي عليه، وهي ملول تمل العمل وإن كان فيه رفعتها ومصلحتها. وعلم ربنا أن البشر يحيون في أجواء لا تخلو من منغصات أو مشوشات أو معوقات، ها هم بنو آدم بين شهوات تدفعهم إلى الرذيلة أو إلى العدوان والاعتداء أو إلى الانكباب على الشهوات أو الانجراف في تيارات الأهواء. نفس حرور حرون ملول، وجو مشوش يهوي بالناس إلى الرذيلة وإلى أوحال الهوى والشهوة. وربما وإن نشطت تلك النفوس في الطاعة تملها أو تؤديها على سبيل الاعتياد في فتور وغفلة لا يدري كيف يصلي ولا لماذا يصلي ولا لم يأتي إلى مسجد أو يذهب إلى الكعبة. قد يؤدي الناس بعض العبادات على سبيل الاعتياد في فتور وفي غفلة، فتأتي رحمة أرحم الراحمين لتتجلى رحمة الله وتتجلى معها وقبلها وبعدها حكمة الله. حكمة الله في أن يهيئ للبشر أجواء تنشط فيها النفوس فتستيقظ من غفلتها وتتحرك من رغدتها وتتزود بزاد التقوى فتمضي في طريقها إلى الله نشيطة بهمة وعزيمة تجمعها كلمة في كتاب الله: ففروا إلى الله. يتجلى ربنا بنفحات الخير ومواسم الرحمات على عباده ليفتح لهم أبواب الطاعات تنشط النفوس وتقوى العزائم وتشحذ الهمم. وتأتي البشريات في مثل هذه الأيام التي نبه لها الذي بعثه ربنا رحمة للعالمين: ما من أيام العمل الصالح فيهن أعظم من العمل في هذه العشر. تنبيه وتوجيه وتذكير لكل ذي عقل، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. تنبيه لأصحاب الوجهة الخيرة ولكل وجهة هو موليها فاتبقوا الخيرات. يأتي سيدنا ومرشدنا وموجهنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم ليقول: لا تغفلوا عن نفحات رب الأرض والسماء، إن لله في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها لعل أحدكم أن تصيبه نفحة لا يشقى بعدها أبدا. تعرضوا لنفحات رحمة الله، يقولها المعصوم: افعلوا الخير دهركم. وانظر إلى العنوان والمقدمة ورأس الموضوع: افعلوا الخير دهركم. هذا واجبنا وتلك سنة نبينا، وهذا دأب العقلاء من البشر: افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. واسألوا الله أن يؤمن روعاتكم وأن يستر عوراتكم. جزى الله عنا نبينا أحسن ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. هكذا بحكمة بالغة يوجه نبي الإسلام أمته أن تنشط الهمم وتقوى العزائم في مواسم الخيرات. في أيام كهذه لا تعوض ولا تتكرر، فهي لا تتكرر في العام إلا مرة، وقد يمضي هذا العام ولا تمر بنا في عام قابل. قد نودع الدنيا ولا تأتينا هذه الأيام. فعلى العاقل أن ينتهز الفرص وتحين فرص الخير ليغتنم منها ويتزوج. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى عظمة الأيام فقد أشار إلى عظمة العمل، وإذا كان أشار إلى عظمة العمل فجمعه في كلمة الخير. وانظر إلى ما استمعنا إليه من توجيهات المعصوم صلى الله عليه وسلم. ما من أيام إذا إشارة لعظمة هذه الأيام، ولأنها موسم الخيرات ومحط الانتفاح بنفحات الخير، فهي أيام عظيمة. ويشير في حديث آخر: ما من عمل أحب إلى الله وأعظم أجرا، أحب وأزكى وأعظم أجرا العمل. إذن الأيام معظمة والعمل فيها معظم رحمة من الله وفرصة لخلق الله ليتزودوا بما يقربهم إلى الله. ما من أيام إشارة إلى عظمة الأيام، ما من عمل أزكى وأحب إلى الله إشارة العمل. ثم يقول لك: من خير تفعله في عشر الأضحى. من خير، والخير كلمة واسعة عريضة تشمل كل توجيهات الإسلام. فالإسلام هو دعوة الخير، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يقول علماء التفسير: يدعون إلى الخير هي دعوة الإسلام. فالإسلام كله دعوة للخير، وما ترك الإسلام في قرآن ولا في سنة زاوية من زوايا الحياة تجمع الخير للبشرية كلها مؤمنها وكافرها إلا وذكرها وبينها أوضح بيان. ولذلك سمي الصراط المستقيم. فالصراط هو الطريق الواضح الذي لا يتزاحم طلابه ولا يخيب طالبه ولا يحار سالكه. فهذا هو الإسلام. الإسلام طريق واضح لا يحار السالك فيه ولا تزاحم السالك فيه ولا تتعارض المطالب فيه، لأنها واضحة متاحة لكل عاقل. فاستبقوا الخيرات. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خير يفعله في عشر الأضحى، فالخير يشمل أعمال القلوب ويشمل أعمال الجوارح ويشمل أجمع أعمال الأفراد في ذات كل فرد، ويشمل أعمال الجماعة في تحرفها إلى الله ومع الله. وفعلوا الخير، افعلوا الخير دهركم، خطاب للأمة وللفرد، للذكر وللأنثى، للصغير وللكبير، للعبد وللحر، للمقيم للمسافر، لكل عاقل يستقبل نفحات الرحمة. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ لكل عاقل، هل في ذلك قسم لمن يفهم، لمن يدرك، لمن ينتفع؟ فأصحاب العقول هم الذين ينتفعون بنفحات الخير ومواسم الرحمة، وأصحاب العقول هم الذين يستجيبون لله ولرسول الله، والذين لا يستجيبون لا عقل لهم ولا فهم لهم. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. نفحات الخير تشمل أعمال القلوب، واقرأ إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. خشية إيمان وجل مسارعة للخير، تلك أعمال القلوب. واسمع إلى المعصوم في الصحيح حين يقول: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصيام جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم على المضاجع. إذن أبواب الخير وفعل الخير في هذه العشر يشمل كل ذلك. صم تؤجر ويضاعف لك العمل ويضاعف لك الأجر. قم الليل تقبل وترفع درجاتك وتضاعف حسناتك. تصدق بما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تلك أبواب الخير، وأشار من خير يفعله في عشر الأضحى. تلك توجيهات المعصوم، توجيهات المعصوم صلى الله عليه وسلم، وتلك شريعة الإسلام، وتلك رحمة الله، فتعرضوا لها عسى لعل أحدكم أن تناله نفحة من رحمة الله فيسعد بها ولا يشقى بعدها أبدا. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا رسول الله، سيد الأولين والآخرين، وإمام الأنبياء والمرسلين. صلوات الله وتسليمات الله على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الأعمال تعظم بآثارها وثمارها، الأعمال تعظم بآثارها وثمارها. فإذا كان العمل الصالح يعود عليك بالمنفعة أجرا وحسنات وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى، فيعظم العمل إذا كان نفعه يتعدى إلى غيرك. كلما كان العمل الصالح نفاعا إيجابيا للجماعة المسلمة وللبشرية كلها مؤمنها وكافرها، كلما كان العمل أعظم عند الله. ففعل الخيرات لا يقتصر على العبادات، أعمال القلوب، أعمال الجوارح، أعمال الأفراد، أعمال الجماعات، أعمال الحكام، أعمال المحكومين، أعمال الجيوش، أعمال أصحاب المال والمتقدمين والمتصدرين لاقتصاد البلاد، أعمال السياسة، كل عمل يقدم خدمة للبشرية فهو عمل صالح، وكلما كان أثره أنفع كلما كان أعظم عند الله. كلما كان العمل أنفع للبشرية كلها كلما كان أعظم عند الله، وتلك رسالة الإسلام. ولذلك لما يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله، لأن الصحابة فهموا أن الجهاد أعظم الأعمال، لأن الذين سألوا يعلمون أن الجهاد في سبيل الله أشرف الأعمال وأعلاها وأغلاها. لماذا؟ لأنه وسيلة لنشر الخير وتثبيت الحق على أرض الله وبين خلق الله. الجهاد هو الوسيلة العظمى لنشر دين الله ولنصرة دين الله ولفتح الطريق أمام خلق الله ليتقربوا إلى الله. والقرآن جمع هذه المعاني في آخر سورة الحج، جمع أعمال القلوب وجمع أعمال الجوارح وجمع الجهاد في سبيل الله. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. كلمات لها معناها ولها مغزاها. اركعوا واسجدوا صلاة، لكن صلاة خاشعة يركع فيها القلب قبل أن يركع الجسد، ويسجد فيها القلب قبل أن يسجد الوجه والجبهة على الأرض. واعبدوا ربكم كلمة عامة تشمل الصلاة وغير الصلاة، وغير الصلاة تشمل كل عمل صالح نفاع إيجابي هادف مثمر تقام به صلاحية الأرض، صلاحية الدنيا، صلاحية الآخرة. وجاهدوا في الله حق جهاده، يربط القرآن بين فعل الخير وبين العبادة وبين الركوع والسجود وبين الجهاد في سبيل الله. يعلم ذلك أصحاب النبي فيسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم العمل الصالح أزكى وأحب وأعظم عند الله ولو من الجهاد في سبيل الله، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم العمل الصالح تضحي فيه ببعض وقتك وبعض جهدك وبعض أفكار ذهنك وبعض آرائك، تضحي في سبيل نصرة دين الله بفكرك برأيك بتحركك، هذا عمل صالح. لكن إذا قدمت نفسك وقدمت مالك ولم ترجع من ذلك بشيء فذلك أعظم عند الله، لأن التضحية في سبيل مرضاة الله وفي سبيل نشر الحق ونصرة الحق ونشر الخير ونصرة الخير والبر بين الناس، تلك رسالة الإسلام وتلك رسالة القرآن وتلك رسالة سيد الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وجاهدوا في الله حق جهاده، جاهدوا بالكلمة أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، جاهدوا بالكلمة جاهدوا الفساق والمنافقين، جاهدوا بالكلمة جاهدوا دعاة الفتن والمحن، جاهدوا بالكلمة جاهدوا بالكلمة الأفكار السقيمة التي تعوق مسيرة المسلمين وتعطل مصالحهم وتهددها بأخطر تهديد. جاهدوا بالكلمة، جاهدوا بالعمل الصالح، جاهدوا بالإنفاق في سبيل الله، جاهدوا باستثمار أموالكم، جاهدوا بتقوية اقتصاد الإسلام، جاهدوا في الله حق جهاده، جاهدوا الشيطان، جاهدوا شياطين الإنس والجن، جاهدوا أنفسكم، جاهدوا في الله حق جهاده، حق جهاده هو اجتباكم ومن أجل ذلك شرع لكم ما ترون فيه. ما بعض المشقة لكنها مشقة تثمر الخير، لكنها مشقة يعقبها السعادة في الدنيا والعزة والكرامة في الدنيا والرفعة في الآخرة. وما جعل عليكم في الدين من حرج، ليس المقصود أن يشق عليك، وليس هناك أمر يشق على نفس ولا على أمة ولا على مجتمع، تطبق حدود الله ليس في ذلك مشقة، ترفع راية الإسلام ليس في ذلك حرج، يطبق القرآن ليس في ذلك حرج. غبي من يدعي أن في الإسلام تعاليم تضيق بها البلاد أو يضيق بها العباد. وما جعل عليكم في الدين من حرج. فجزى الله عنا نبينا